سؤال سؤال على الهاتف. تفضل يا شيخ. السؤال الأول يا شيخ محمد، طيب، معلمة دفعت مبلغ لشخص نظير تعيينها أو نقلها إن كانت مستحقة أو غير مستحقة، فما حكم في ذلك؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أما بالنسبة للسؤال الأول، أولا المعلمة إذا طلبت النقل عليها أن تطلبه بدون أن تميز على غيرها بدون حق، فإذا كان طلبها للنقل مستحق له وليس فيه تفضيل لها على غيرها ممن هو أولى، فحينئذ يرد التفصيل. إن قالت لشخص اذهب واسعى في هذا الأمر وأعطيك كذا وكذا، فهذه جعالة وحكمها حكم الجعالة، لأنها طلبت أمرا مشروعا من حقها أن تطلبه وأعطت المال في مقابله، والله تعالى يقول ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قال بعض العلماء فيه دليل على مشروعية أخذ الجهل، وثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الصحابة حينما رق وقالوا اجعلوا لنا جعلا، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على أخذ الجعل، فهذا أصل عند العلماء رحمه الله على مشروعية أخذ الجعل من الكتاب والسنة. فإذا قال لشخص أو قالت المرأة لشخص اسعى لي في هذا الأمر وهو أمر مشروع ومن حق أن يطلبه وخذ كذا وكذا، فهي جعالة لأنه غير مضمون. الجعالة تخالف الإجارة من جهة أنها تكون في الأمر الذي تخفى عاقبته، وعليه فيجوز في هذه الحالة دفع الجعالة. وأما إذا كان شخص موظفا أو كان هذا الشخص أعطته من أجل أن تفضل على غيرها، فهذا لا يجوز لا في حقها ولا في حق الشخص نفسه الذي يأخذ. فإن كان موظفا فهي رشوة، النبي صلى الله عليه وسلم لعنها، لعن الفاشي والمرتشاء والرائش الذي يمشي بين الاثنين، فلا يجوز أخذها ولا تحل. وأما إذا كان شخص آخر وقال أنا لست موظفا ولكني أسعى في هذا الأمر، فهو يعين على الظلم، لأنه إذا كان هناك شخص أولى من هذه المعلمة بالنقل فإنه يفوت حقه، وهذا لا يجوز شرعاً.